ظهرت صورة جلية لهذه المرأة وهي تتعبد في إحدى المعابد الهندوسية، فهل يكفي هذا في الحكم عليها بالكفر؟ لا لا يكفي، لأن الصور ممكن أن يصوروا الشخص في المسجد ثم يذهب وينصب بجانبه امرأة ويصور الصورتين، فيرى الناس أنه يضم وأن المرأة تضمه، فماذا؟ فهذا لا يكفي بالحكم عليها لأنها كافرة. لكن على ماذا وضعها في ذلك المكان أمر لا يجيزه الإسلام.